نجدد لكم التحية. تعاون الشيخ محمد الفيومي مع الموسيقار الشيخ سيد مكاوي في العديد من الأعمال الدينية، والتي تميز في تلحينها الموسيقار الكبير الشيخ سيد مكاوي. ومن بين الأعمال التي تعاون فيها الشيخ محمد الفيومي مع موسيقى الشيخ سيد مكاوي، هنسمع معاكم غنوة دينية اسمها لك الحمد، يؤديها الشيخ محمد الفيومي من أشعار الإمام البرعي وألحان سيد مكاوي. لك الحمد مقولة بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد موصولة بغير نهايتي، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك لك الحمد مولاي، لك الحمد مولاك بالحمد والثناء، على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد حمدا نبتغي وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى، إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد ما قلت لنا من صنيعة وأبدلتها أنا بالعسر من أمرنا يسرا لك الحمد كم من عسرة قد أقلتنا ومن ذلة ألبستنا معاك